الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا طالب في كلية الشريعة بالمدينة، وسوف أتخرج بمشيئة الله الترم الأول. أريد توجيهكم لي في خطة علمية بعد التخرج، علما بأني حافظ للقرآن الكريم. الحمد لله، وبعد، أوصيك يا أخي ونفسي بتقوى الله عز وجل أولا، وبالإخلاص في طلب العلم، وبصدق العزيمة والنية، وبالاجتهاد في طلب ما تريده من المقاصد العلمية الطيبة، وألا تكون عزيمتك هذه عزيمة وقتية، بل لا بد أن تتلهب نارها في كل وقت وحين، فإن الإنسان إذا اقتنع بمقاصده شمر إلى تحصيلها بإذن الله عز وجل. وأوصيك بكثرة الاستعانة بالله عز وجل بأن يشرح صدرك للعلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فإن الاستعانة بالله عز وجل هي البوابة الكبرى لنيل العلم بإذن الله تبارك وتعالى. فإياك أن تعتمد على حولك وقوتك وكثرة مشائخك وكثرة الكتب في مكتبتك، ولا تعتمد على حفظك وذكائك وقوتك في القراءة. كل هذه أسباب لا تنفع إذا لم يعن الله عز وجل العبد على التوفيق. فالله الله بالدعاء بالتوفيق، والله الله بالاستعانة بالله عز وجل. ثم أوصيك أيها الأخ الكريم أن تبدأ في طلب العلم على الأشياخ في حلقات العلم ومجالس الذكر، هذه وصية لا بد أن تحفظها. فإياك أن تعتمد في بداية علمك على ما تقرأه في الكتب أو تناله من المطالعة، بل لا بد أن تجلس عند المشايخ حتى يعطوك مفاتيح العلم، وتتربى على العلم في المساجد وأن تجثو بركبك عند ركب المشايخ، وأن تحافظ على الدروس، وأن تحرر، وأن تناظر، وأن تحقق، وأن تكثر القراءة في مكتبتك، وأن ترتب وقتك. كل ذلك مما يعين الطالب بإذن الله عز وجل على الوصول لأعلى الدرجات العلمية. فالوصية لك بتقوى الله والاستعانة وكثرة الدعاء ولزوم حلقات الأشياخ مع الاجتهاد وترتيب الوقت وكثرة المطالعة وتقييد الفوائد والمسائل ومذاكرة الإخوان. هذا هو ما أوصيك به، وفقك الله، والله أعلم.